بسم الله الرحمن الرحيم. فرح: حين يدخل الأستاذ محمد الفصل يفرح الأولاد، يزقزقون ينظرون إليه وهو في وجوههم فرح. يفرح الأستاذ محمد ويكتب على السبورة السوداء كلمات بيضاء، يكتب: بيت صغير بيت جميل. يردد الأولاد في صوت واحد منغم جميل: بيت صغير بيت جميل. ويرسم الأستاذ محمد بيتا جميلا له شرفات بيضاء ونوافذ، وأمام البيت يرسم حديقة واسعة لها سور منخفض، ويرسم أولادا وبناتا. ينظر الأولاد والبنات إلى البيت والحديقة والأولاد والبنات على السبورة في فرح. تقول آية: بيت جميل. فيكتب الأستاذ محمد: بيت جميل. وتقول إلهام: حديقة واسعة. فيكتب الأستاذ ويقول أشرف: أولاد وبنات سعداء. فيكتب الأستاذ ويكتب الأولاد والبنات ويرسمون في كراستهم حتى يدق جرس الحصة. فيخرج الأستاذ محمد سعيدا وينتظر الأولاد الحصة القادمة في شوق وفرح.